الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، فمرحبا به في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور السلام عليكم وحياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وحياكم الله، وشكرا على هذه الاستضافة الدائمة، الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور ونفع الله بكم وبعلمكم. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أول سؤال، طبعا دائما نتحدث حول العلاقات، علاقة الحديث عن تأدية أو الأمر بتأدية الأمانة إلى أهلها في سياق ما كان الحديث مضطردا في الآيات السابقة. نحن الآيات السابقة كانت تتحدث حول بني إسرائيل، صحيح؟ نعم. ثم قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. السؤال الآخر، الله سبحانه وتعالى حينما يأمر يدخل مباشرة في الأمر، يعني يقول افعلوا يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات، افعلوا، وقال يعني قبلها بآيات: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. وقال للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا صحيح، أقيموا الصلاة. وحتى في الأوامر الأخرى أو حتى في النواهي مباشرة يدخل في الأمر أو في النهي، لكن هنا قال: إن الله يأمركم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهل هذا قول مقول على لسان أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بهذا السؤال. هذه بداية فخمة عظيمة رائعة لافتة للانتباه. يعني عندما تسمع البداية بالمسند إليه بجملة اسمية مؤكدة: إن الله في جلاله وعليائه وكماله، أنت تنتظر يأمركم بما يأمركم. هذا كله تمهيد مسوق أكثر بكثير، لأن أداء الأمانات شيء عظيم في الإسلام، والحكم بالعدل شيء عظيم في الإسلام. فهذه البداية فيها تفخيم لشأن أداء الأمانات، تفخيم يعني عظيم. ودائما إذا أراد الله تعالى أن يفخم أمرا يبدأ بالمسند إليه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الذي رفع السماوات بغير عمد. فهو صحيح في غير القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يعني في آية أخرى: أدوا الأمانات. لكن إن الله يأمركم، يجذبهم، ينبههم، يمهد لهم، وإدخال الاسم العلي الأعظم يجعل هذا الأمر مفخما أيضا. لكن هو ليس من مقول أحد، يعني لا لا لا. ليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لهم: إن الله يأمركم أن كذا. السياق خطاب رباني، لكن تعرف أنت الحاكم أو الملك يقول: هذا كتاب الحاكم الفلاني، هو يكتب. يعني من باب التفخيم، هذا تفخيم عظيم لشأن الأمانات. نأتي الآن إلى العلاقة بين هذه الآية وما سبق. من قوله تعالى من البداية، السورة كلها أحكام، أحكام، أحكام في النساء، أحكام في المواريث، أحكام في اليتامى، إلى أن جئنا إلى أحكام في المعاملات بين دولة الإسلام وبين أهل الكتاب. وأحكام عندك: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا جاء التلخيص: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ما هي الأمانات؟ كل شيء يدخل في الأمانة. لذلك العلماء قسموا الأمانة إلى ثلاثة أقسام كبرى. كل العبادات تدخل في الأمانات، وركز بعض المسلمين: الوضوء أمانة. واحد جاء ولم يتوضأ، والله بينه وبين الله. الغسل من الجنابة أمانة. إنسان جاء وهو جنب ودخل المسجد، من يحاسبه؟ الأمانة هي بينك وبين الله. الصيام، من الذي يعلم أنت صائم أو غير صائم؟ أمانة. كل العبادات تدخل في الأمانات، هذا رقم واحد. اثنين، الجوارح كلها تدخل في الأمانات. اللسان أمانة، ماذا نطقت به؟ هل أمرت بخير؟ هل ذكرت خيرا؟ أمرت بالمعروف أم اغتبت؟ مشيت بالنميمة؟ عبت الناس؟ جئت بكلام زور؟ اللسان أمانة، العين أمانة، تنظر إلى الخير أو تنظر للحرام، السمع أمانة، اختصار كل جوارحك أمانة عندك. أمانة الولايات، أنت مسؤول، مدير، حاكم، رئيس جيش، كل الولايات أمانات. العلماء قالوا يعني كلهم قديما وحديثا، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشافعي قال كل شيء يدخل في الأمانات. لذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها. سؤال مطروح سيد محمد، تؤدوا المطلوب أداء الأمانة أم حمل الأمانة؟ أداؤها شكرا. لكن موجود في آية أخرى، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. أيوة، هناك حمل الأمانة وهنا الآن أداء الأمانة، لكن ليس بالضرورة من يحمل الأمانة أن يؤديها حق تأديتها. شكرا، رائع. لذلك أريد أن أصحح، وأنا قلنا هذا في أي سورة هذه؟ أظن نهاية الأحزاب إذا لم أكن مخطئا. فإن الله يأمركم أن تؤدوا ذكرني بالآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. لا لا لا لا، نتكلم على نعم سورة الدخان كأنها. لا لا، في نهاية الأحزاب، وحملها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. هل معنى ذلك عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ورفضنا أمر الله تعالى؟ معقول؟ قالتا أتينا طائعين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. جيد، السماوات والجبال ترفض؟ لا، المعنى أبين أن يحملنها وأديناها بالوجه المطلوب. هذا معروف، ادخل من وين؟ من كل سياق القرآن. الشمس تسبح، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. لا أحد رفضوا أن يحملوها بمعنى الاختيار، وحملها الإنسان لأن عنده عقل يستطيع أن يفعل أم لا يفعل. أما السماوات فهي مطيعة، أما الأرض فهي مطيعة، أما الجبال فهي مطيعة. لا يقول أن قائل السماوات والأرض رفضت الأمانة بمعنى لم تؤديها كأنها ردت على الله أمره. لا، السماوات والأرض كلها غير مكلفة لأنها حملت الأمانة وأدتها أداء عظيما. هل قمت يوما ما ووجدت أن الشمس لم تشرق؟ أبدا أبدا. كل شيء في الوجود مسير وقد أدى الأمانة المنوطة به، إلا الإنسان، افعل ولا تفعل، هنا مخير، التخيير أدى إلى المصائب. لذلك قل وحملها الإنسان، سؤال هل أداها؟ طلب منا أداء، منهم من يؤديها خير الأداء ومنهم من لا يؤديها. فقد نشرح هذا الموضوع حتى لا يقولنا واحد والله السماوات رفضت والإنسان قبلها. الإنسان قبلها لأنه كان ظلوما جهولا وقال نعم أنا عندي قدرة الاختيار أفعل أم لا أفعل، وهذه مصيبة المصائب. طيب، قال يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذا أمر آخر. صحيح. إن الله نعم ما يعظكم به. نعم ما يعظكم به. به تعود على من؟ أو على ماذا؟ أو على ماذا؟ على الأداء الأمانة. وثم لماذا هذا اللفظ يعني نعم ما؟ نعم ما يعظكم به. شكرا. لماذا نعم ما يعظكم به؟ ممتاز. أولا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وهذا كلام موجه لكل المسلمين وإلى ولاة الأمور على وجه الخصوص. تقول لي لماذا؟ أن الأمانات عندهم أكثر من غيرهم. أكثر من غيرهم، شكرا. لكن أنت عندك أمانة، أنا عندي أمانة في بيتي. طبعا كل إنسان مؤتمن على كله. وإذا حكمتم بين الناس، هذه ترجح الآن الكفة، المخاطبون أولو الأمر الذين يحكمون البشر المجتمعات أن يحكموا بالعدل. إن الله وهو من الأمانة. عفوا دكتور، شكرا. أنا جايك لماذا؟ سأقول لك، أداء الحكم بالعدل من الأمانة. لذلك عندما قال إن الله نعم ما يعظكم به، ما قال به أداء الأمانة والحكم بالعدل واحد، لأن الحكم بالعدل هو جزء أو نوع من أداء الأمانة. أنا هذا الذي كنت أريد. أنت سؤالك كان لماذا قال نعمة ولم يقل نعمة ما يعظكم؟ والله دائما التشديد فيه المبالغة. هو يريد أن يقول لنا ها عليكم أن تبالغوا في حفظ الأمانة. كما أشدد هذا اللفظ نعم ما يعظكم، أصلها نعم ما، لا عندما نشدد وندغم فيه تجديد في الاستمساك على طريقة يا يحيى خذ الكتاب بقوة واستمسك. جيد، كان يستطيع أن يقول له أمسك واستمسك، دائما المبالغة فيها زيادة. يعني ليس السبب هو سبب صوتي، الصوتي التقاء الميم بالميم. جيد، أنت تستطيع تقول نعمة ما يعظكم به، لكن هذا الإدغام هو لمزيد المبالغة والتشديد للأخذ بالأمانة وأدائها في وقتها وللحكم بين الناس بالعدل. طيب، هو وعظهم أم أمرهم؟ الآن عدول. إن الله نعمة يأمركم. شكرا. جميل هذا الانتباه. عدول إلى الوعظ هو في الحقيقة أمر، لكن الله تعالى يحب عباده، يرحم عباده، يعظهم. ما هو الوعظ؟ الوعظ تذكير بالخير مع تخويف. ما هو الوعظ؟ تذكير بالخير مع تخويف. الذي يخوفك أبوك يقولك يا بلدي يا ابني يا حبيبي، هو يريد لك الخير. الله يريد أن يرقق قلوب العباد. أنا أدعوكم بصفة الإلهية أمركم، ومع ذلك أعظكم وأنصحكم وأرقق قلوبكم لتنسجم وتؤدوا الأمانات. فبالعكس، هذا حرص رب العالمين، رحمة رب العالمين بالعباد، أن يؤدوا الأمانات أم أن يخلفوها؟ أن يؤدوها. أيوة، وأن لا يخونوها. بارك الله فيك. فعدل من الأمر إلى الوعظ حتى تحب القلوب أداء الأمانات. ولذلك العلماء ماذا قالوا في الفقه؟ قالوا لا بد للمؤتمن أن يحترز ويحفظ الأمانة أكثر من حفظ أماناته. قالوا لماذا؟ قال لأنك أنت إذا عندك مال وحفظته ثم ضاع، أنت لا تحاسب نفسك. لكن إذا حفظت مال غيرك وضاع، أنت ضامن وتؤديه في الدنيا أو في الآخرة. فعليك أن تحفظ المال المؤتمن لديك أكثر من حفظك لمالك. هذا شيء عظيم. بقي أن أدلك على شيء أستاذ محمد. إن الله يأمركم، أسلوب خبري صحيح، وإذا حكمتم أسلوب شرطي. شكرا. لماذا هنا عدل إلى الأسلوب الشرطي؟ لأنه ليس كل إنسان يحكم بين الناس، ليس كل إنسان مطلوب منه أن يحكم، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو عالما أو حاكما أو أميرا أو مدير مؤسسة، لكن غيره هو عام. إذا حكم، إذا حكم. لكن في الأمانات لا، للجميع. ليس عندك أمانة مال، عندك أمانة جوارح، عندك أمانة لسان، عندك أمانة أبناء. واضح؟ فالأمانة لا يخلو منها أحد. بينما الحكم إذا حكمتم، الصيغة تتبدل في القرآن حسب الموضوع. واضح. طيب، قال إن الله كان سميعا بصيرا. جميل. إن الله كان سميعا بصيرا. لو حدثنا كان إن الله سميع، إن الله سميع بصير. طيب، أنا لماذا أقول أو لماذا أسأل السؤال بهذه الطريقة؟ البعض يقول بأنه كان، وأنت ذكرت في الحلقة الماضية في قول الله تبارك وتعالى إن الله كان عزيزا حكيما، كان ولا زال وسيظل إلى الأبد. فكان في حق الله سبحانه وتعالى لا تدل على الماضي كما هي في حق البشر. فإذا البعض يقول أن كان هنا ليست إلا لتوافق الفاصلة. جميل. فلو حذفنا كان لقلنا إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير، فبالتالي لا تتسق الفاصلة. جميل. أنت طرحت السؤال وأجبت، وأنا أنا أجبت بما سمعت به من قبل آراء البعض. لا، جميل، هو رأي سديد. أولا، سورة النساء بنيت على الفواصل المنصوبة ابتداء من أول آية، من أول آية، سميعا بصيرا حكيما إلى غير ذلك. هذا واحد. اثنين، تقول لماذا أتى بها إن الله كان سميعا بصيرا وإن الله سميع بصير؟ حتى لا يفهم هذا الفاهم إن الله سميع بصير الآن، كان أزلا وهو الآن ويكون إلى الأبد. فكانت كان هنا أزلية أبدية كما قال العلماء عندما تضاف لأسماء الله وصفاته. وثانيا توافق الفاصلة نحن نقول به كما يقول به العلماء، فكان تفيد اتصافه أقدمية اتصافه بهذه الصفات، لأنه هو القديم سبحانه وتعالى، لا شيء قبله، هو الأول والظاهر والباطن إلى غيره، أول والآخر والظاهر والباطن. جيد، أنا الآن ننتبه إلى لماذا سميعا بصيرا وليس هنا غفورا رحيما. سميع لأقوالكم، سميع لأقوالكم، بصير لأفعالكم، بصير بكم حين تحملتم الأمانة، بصير بكم حين تؤدونها أو تنتكسون وتستنكفون وتجحدون الأمانة. سميع بصير معناها المراقبة، إنني معكما أسمع وأرى، السمع والرؤية والبصر. فيفيد العلماء ماذا قالوا؟ هذان الاسمان في هذا التدليل وعد ووعيد، إن الله كان سميعا بصيرا لمن أدى الأمانة، يعني وقال كلاما صحيحا وجميلا وصوابا، فهذا وعد بالجنات، وعيد لمن يخون الأمانة إلى غير ذلك. الآخر شيء أقوله لك، متى نزلت هذه الآية؟ أنت قلت لي قبل قليل هذه الآية لها مناسبة. الإمام القرطبي وابن جريج وغيره وابن عباس و خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جمال القرآن، القرآن يعالج قضايا ويدخل بعض الموضوعات التي لها أسباب. جاء وقت إدراج هذا، لما جاءوا إلى إلى فتح مكة، سلم الذي هو عثمان بن أبي طلحة صاحب المفاتيح الكعبة، المفاتيح، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل وكسر الأصنام وأخرج منها مقام إبراهيم. وطلب العباس بن عبد المطلب، ومن هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن تضاف له السدانة كما كانت له السقاية. العباس وأسرته لهم السقاية، بنو شيبة، شيبة بن عثمان بن أبي طلحة لهم السدانة، المفاتيح الكعبة كانت عندهم، فطلبها فأحجم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما خرج، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب وهو يقرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: ما سمعتها قبل ذلك، عمر بن الخطاب يقول. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم أن عمه طلب: أين عثمان؟ أين شيبة؟ خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا سبحان الله، وهذا الواقع. تخيل أستاذ محمد، 14 قرن و47 سنة، 1447، المفاتيح في عائلة شيبة وعثمان، عن عثمان بن شيبة إلى اليوم، إلى اليوم، وستظل إلى يوم القيامة. هذا إعجاز. من يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن المفاتيح ستبقى في هذه الذرية؟ من أعلمه أن هذه الذرية لا تنقطع؟ سبحان الله. إلى الآن المفاتيح عند أسرة شيبة بن عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار. هذا شيء عظيم. ورد لهم الأمانات على الرغم أن عمه المخلص والمحب له طلبها، فقال: إن الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا عظمة الإسلام. طيب، الآن عاد إلى الصيغة التي اعتدنا عليها في كل القرآن حينما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم بطاعة الله وطاعة الرسول، وإنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مباشرة بالأمر. بارك الله فيك. بعد الحديث عن ولاة الأمور والحكام والرؤساء وكل من له مسؤولية في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هنا عاد الخطاب لجمهور المسلمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما طلب من أولي الأمر أن يكونوا عادلين مؤتمنين يؤدون الأمانات ويحكمون بالعدل، أمر المسلمين جميعا أولا أن يطيعوا الله في كل ما سبق، وأن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر وما ينهى به، وأن يطيعوا أولي الأمر. من هم أولو الأمر؟ الحكام وكل من يلي أمر المسلمين. الذي يلي أمر المسلمين أيا كان هذا الأمر وأيا كانت مرتبته، مديرا وزيرا حاكما، هذا من أولياء الأمور. لا لكن بالدرجة الأولى طبعا أولياء الأمور اللي هم الحكام والرؤساء، الحكام والملوك والرؤساء. لكن أنت في مؤسسة، أنت ولي أمر هذه المؤسسة تحت غطاء القانون. نعم، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ماذا تلاحظ أستاذ محمد في البناء؟ ألاحظ بأنه قال أطيعوا الله، نعم، وأطيعوا الرسول، كرر أطيعوا، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، شكرا، وإنما عطف بالواو فقط. نعم، وحذف العامل، وحذف العامل. العلماء قالوا أطيعوا الله على وجه الاستقلال، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الاستقلال. يعني ما يأتي واحد يقول والله طاعة الرسول هي طاعة الله. نعم، لكن أحيانا تأتي أحاديث وأوامر في السنة لم ترد في القرآن. ما يأتي واحد يقول والله لم يأمر بها في القرآن إذن لا أفعلها. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده طاعة مستقلة مع طاعة الله أيضا. يعني القرآن قال أقيموا الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصلاة، طاعة الله هي طاعة الرسول. القرآن قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تجمع المرأة مع عمتها وخالتها. هذا تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله مستقل، عليك أن تطيعه. فلا يأتي واحد يقول لا ما وجدناه في القرآن فعلناه، وما أتى في السنة وليس له شاهد في القرآن رفضناه. طيب وأولي الأمر منكم؟ أولي الأمر منكم طاعته تحت غطاء طاعة الله والرسول، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فلذلك أولو الأمر طاعتهم تابعة لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أولي الأمر ما دام مسلما مصليا على الناس طاعته، فلا يخرج عن إطار طاعة الله ورسوله. إلا ثمة الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يوجد ولي الأمر يقول لك اشرب خمر، لا يوجد ولي الأمر يقول لك تعامل بكذا. نغتنم الفرصة لنقول بعض الناس يشككون لماذا أطع ولي الأمر. طاعة ولي الأمر واجبة ما أقام شرائع الدين والصلاة. لا يجوز شرعا بالدليل القرآن والسنن الخروج على الحاكم أبدا إطلاقا، بشرط أن يكون يؤدي الصلاة. ما أقاموا الصلاة فيكم وأقاموا أركان الإسلام، هل هناك حاكم يأمرك ألا تعبد الله؟ فلذلك خروج على الحاكم يشكل فتنة كبيرة. هذه الآية عظيمة لو أن المسلمين طبقوها، طاعة الله جل جلاله، طاعة رسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة أولي الأمر واجبة تحت غطاء الإسلام. وهذا أصل من أصول الدين فيما يتعلق بالسياسة الشرعية يعني. نعم. ويجب على المسلمين أن يعوه جيدا. نعم. ولا يعني يفسر هذه الآيات حسب أهوائهم وانتماءاتهم الحزبية وأفكارهم أبدا المتطرفة أو غير ذلك، وإنما القرآن واضح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي. نعم. فيعني طاعة الله سبحانه وتعالى كما قيل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله، وهي واجبة. والخروج على الحاكم يشكل فتنة عظيمة، وما رأينا في التاريخ من الخروج إلا شكل فتنا وأوقع المجتمعات في مصائب. وبعض الناس يعني أنا أستثمر هذه المسألة، بعض الناس فضيلة الشيخ الدكتور يعني يقول لك والله انتشرت الفتن أو الانحلال الأخلاقي، أو ربما البعض يقول بأنه والله انتشرت الربا أو انتشر غير ذلك. هذه كلها لا تساوي شيء أمام فتنة الخروج على ولي الأمر إذا انفرط عقد الأمن والأمان، بارك الله فيك، وانفرط عقد كل شيء. نعم، والذي يقول انتشرت الفتن اسمح لي الربا وانتشر الزنا والرذائل، هذا علينا أن نعود إلى المجتمع. أنا أنمي وأربي عائلتي على الخير وأنت تهذب عائلتك. العبرة تعود إلى بناء المجتمع. أما الفتنة الكبرى التي تترتب على معصية الحاكم كبيرة جدا، ولذلك أنجانا الله وأنجى مجتمعاتنا منها، وهذه الآية من هذا القبيل. طيب الآن قال فإن تنازعتم، قبل التنازع قال وأولي الأمر منكم. نعم، هذه من تبعيضية؟ من تبعيضية، ولا بد من الحاكم أن يكون من مجتمعه، يعني منكم من المسلمين. إذن هي من بيان الجنس، من المسلمين ومنكم من جنسكم من بعضكم تحتمل أستاذ محمد. هل معقول نحن هنا في مجتمعنا ويأتي واحد من خارجنا يقول أنا حاكم عليكم؟ لا بد أن يكون من جنسنا من ديننا من أهلنا من جلدتنا ومنكم تطيعونا. طيب قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. التنازع يحتاج اشتراك جيد، ولذلك جاء الفعل فيه مشاركة. تنازع فلا يتنازع الإنسان مع نفسه. جيد، صحيح الإنسان أحيانا ينازع نفسه، لكن التنازع هنا يدل على أن طرفين. من هم الطرفين يعني المقصودين هنا؟ جميل، الطرفان المقصودان هنا كل إنسان في المجتمع. فإن تنازعتم أنتم وبقية الأفراد في المجتمع فردوه إلى الله والرسول. يعني ليس المقصود إن تنازعتم مع ولي الأمر، هذا أيضا موجود، إن تنازعتم في مشكلة فتردوا إلى الله ورسوله في أصول القرآن وأصول السنة التي تحكم العملية. إن تنازعتم خطاب لجميع المسلمين، والحاكم من المسلمين، واضح؟ والملك وكذا. فإن تنازعتم، أنت الآن وقفت وقفة جميلة عند تنازعتم في المشاركة. جيد، أنا أقف عند المعنى تنازعتم. ما معنى إن تنازعتم؟ إن يعني طلبتم نزع شيء. لكن أصلها إن اختلفتم. إن تنازعتم إن اختلفتم فتنازعتم. أيوة، أصل الكلام إن اختلفتم فردوه إلى الله والرسول. وقع الخلاف حتى إنني أنزع بشدة وأنت تنزع إلى الطرف الثاني. النزع يكون بين طرفين ماديين، وحتى النزع الروح ينزع شيئا يجذبه بقوة إلى طرفه والثاني يجذبه إلى طرفه. هنا استعارة تصريحية تبعية عبر عن الاختلاف بالتنازع. لكن تتراها كأنها حقيقة، صحيح. أصبحت حقيقة عرفية. أصل التنازع ذكرني بالآية، كأس يتنازعون فيها في الجنة لا لقون فيها ولا تأثير. ما معنى يتنازعون؟ نظرا لفرط لذتها هذا يجذبها وهذا يجذبها في الجنة. الدنيا يختلفون فيتنازعون الآراء، وبالتالي إذا تنازعتم في شيء أي شيء، هذه عامة، والعموم في أموال في حكم في ودائع. إن تنازعتم في أي شأن من شؤون الحياة فردوه نعم إلى الله والرسول. شكرا. أنا أتخيل أنا أو فلان تنازعنا في قطعة أرض، كيف تردها إلى الله؟ فردوا أمر نزاعكم. يعني أنا معك، ردوا أمر نزاعكم إلى الله. كيف يعني الرد؟ هذا حقيقي. احتكموا. ممتاز، أنت الآن أولت. رده إلى الله، هل الله في جهة معينة حتى ترده؟ أنا أقصد في تعبير مجازي. فاحتكموا وتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول. لكن أنت تفهمها مباشرة ردوه كأنك ترده إلى القرية الفلانية أو إلى البيت الفلاني. لا، ترده إلى كتاب الله عبر عن التحاكم بالرد. أخي جمال، بلاغة القرآن شيء لا يتصور. أيضا نحن مع استعارة، عبر عن التحاكم بالرد، فأنت ترده إلى الله إلى كتاب الله. جيد، لماذا قال إلى الرسول؟ لأن في وقته كان حيا، صحيح. فإن تنازعتم فتأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. طيب قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال وإلى الرسول؟ جميل، إلى الله والرسول. شكرا، لأن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الله من طاعة الرسول في مثل هذه القضايا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جيد، أين الملائكة والكتاب والقضاء والقدر؟ لماذا هذان الاثنان فقط؟ هذان الاثنان هما الوازعان اللذان يحركان نفس المؤمن. الإيمان بالله واليوم الآخر. والله الذي يؤمن بالله إلها قادرا مقتدرا عليما حكيما رقيبا سيخاف الله. الذي يؤمن باليوم الآخر بأنه سيبعث ويقوم بين يدي الله وتقام الموازين والخوف والجنة والنار سيفعل. تقول الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة لا يحركك، الإيمان بالرسل السابقين لا يحركك. ما يحرك قلب المؤمن الإيمان بالله واليوم الآخر. هل يجوز أن تتنازع جملة شرط جملة جواب واحدة؟ يعني هنا قال فإن تنازعتم في شيء جوابه هذا شرط جواب هذا جملة شرط نعم جوابها فردوه. طيب إن كنتم تؤمنون بالله أين جوابها؟ محذوف يدل عليه السياق إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا. إذن جملة الجواب واحدة الأولى لكن البصري أنت اللي تحب النحو يا أخي النحاة قالوا لا ينبغي أن يسبق الجواب يقدرون يقولون الجواب محذوف إن كنتم تؤمنون بالله والآخر واليوم الآخر فردوه إلى الله ورسوله يدل عليه السياق بارك الله ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير لكم خير لمن؟ لكم وأحسن مآلا وتأويلا ومرجعا كل ما تردونه إلى الله ورسوله سيكون مآله خيرا ويعني ومرجعه خيرا لأن آل يؤول صار يصير ورجع يرجع آل الأمر إلى كذا أي راجع وعاد العلماء فكروا قالوا لماذا قدم خير على أحسن ذلك خير وأحسن خير لمن؟ خير لكم الإنسان يحب ما ينفعه ذلك خير لكم فيه نفعكم فيعودون وأحسن في ذاته هو أحسن تأويلا وأحسن مرجعا ومآبا لكن وقدم لهم خير لكم حتى يتحرك تتحرك نفوسهم فيعودون إلى الله سبحانه وتعالى نعم وبما أننا كنا نتحدث عن النحو خير طبعا هنا بمعنى أخير أخير لكن من الأوزان التي يعني تركت قياسا نعم. واستعيض عنها بخير للدلالة على أخير وشر وشر كذلك بمعنى أشر ويدل عليه أحسن أما أحسن نعم وتأويلا تمييز وتأويلا تمييز ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إذن هنا تحاكم كنا نتحدث عن التحاكم نعم أيوة. وهنا تحاكم لكن كان الحديث عن المؤمنين والآن حديث عن الذين يزعمون أنهم آمنوا جميل بعدما أمر الله تعالى أولياء الأمور بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وبأن يحكموا بالعدل وأمر المسلمين بطاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر هنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى وهذا أسلوب قلنا تعجيبي يعجبه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وطبعا هذا في المجتمع الإسلامي في المدينة كان ثمة منافقون وكان ثمة أهل كتاب من بني قريظة وبني النضير وبني وذكر فهذه الطائفة لها سبب هذه الآية في الحقيقة لها سبب ووجودها هنا بعد لماذا لم توضع في بداية السورة مثلا لا كل آية لها سبب لكن توضع في محلها بعد أن قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وتحاكموا إلى نبيكم وردوا الأمر إلى الله ورسوله قال تعال وتعجب إن صح التعبير أنا أقول تعجب معي والله يقول ألم ترى لنبيه وإلى كل من يتأتى منه الرؤية ألم ترى إلى الذين يزعمون ما هو الزعم أستاذ محمد الزعم هو ادعاء غير الحقيقة شكرا رائع أن يدعي الإنسان أن هذا أمر صواب وهو على غير ذلك تزعم أنت تزعم فقط أنت تتخيل وتأتي بكلام على أنه يقين هو زعم يذكرني بيت الشاعر ذك جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أو مربعا نعم مربعا يقول فأبشر بطول سلامة يا مربع يا مربع زعم ألم ترى إلى الذين يزعمون ويقولون بأفواههم أنهم آمنوا بما أنزل إليك من هم؟ المنافقون وما أنزل من قبلك من أهل الكتاب القصة لها سبب أن رجلا من المنافقين موجود منافقون ورجلا من اليهود اختصما وتنازعا شوف جاءت بعد القصة تنازعا فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم أنه على حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيقضي بالحق هذا اليهودي يقول يهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم المنافق قال لا نتحاكم إلى كاهن اليهود لأنه يعلم أنه على خطأ وأن الكاهن يقبل الرشوة لا إله إلا الله فالله تعالى فتحير الطرفان في النهاية رضيا أن يخرج عن المدينة وأن يتحاكم إلى كاهن جهينة قبيلة تسمى جهينة ذهب إلى كاهن عندها. يعني طرف ثالث. الطرف ثالث. هنا قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ويدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يعارض بالمنافق. بالمنافق بالدرجة الأولى، لكن اليهودي أيضا يدخل هنا. أنهم آمنوا بما أنزل إليك بالقرآن وآمنوا بما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقلنا الطاغوت كل صنم وكل من يعبد من دون الله وكل من يتجاوز الحد في الطغيان والظلم والفساد، هذا طاغوت على وزن فعلوت. يتحكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا بالطاغوت، والطاغوت كل ما يؤدي بك إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الظلم إلى غير ذلك. أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا جملة حالية. والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا من عمل الشيطان، يريد أن يبعدهم عن الحق والقرآن والإسلام ضلالا بعيدا. فالله تعالى يعجب نبيه من هذه الطائفة التي رفضت التحاكم إلى الله ورسوله. نقف أستاذ محمد عند بعض الأشياء اللغوية لعلك تلتفت معي. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أنا أقرأها آمنوا بالقرآن. هي هنا يعني استعاضة بال ليس بالتصريح، وإنما بال كنا. نعم كنا عن القرآن بما أنزل إليك وهو القرآن. جيد، لماذا عدل عن الصريح آمنوا بما آمنوا بالقرآن أو بالكتاب لا بما أنزل إليك؟ لعدة أسباب. السبب الأول، أولا ليبين الإنزال، هذا القرآن من أنزله؟ من الله. اثنين، إليك، ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم في السياق يعظمه. يعظمه لو قال آمنوا بالقرآن، أين وجود النبي؟ الله تعالى وأين وجود الإنزال؟ وأين وجود الإنزال؟ بارك الله. يريد أن يبين أن القرآن منزل وعلى هذا النبي، لذلك طلبت منكم أن تطيعوه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وما أنزل من قبلك، ما هو الذي أنزل من قبلك؟ التوراة، الإنجيل، صحف موسى، الزبور. جيد، لو الزبور، شكرا، لو قال التوراة يعني الإنجيل والزبور والصحف؟ لا لما قال ما أنزل من قبلك كل الكتب، إذن ما أنزل من قبلك تتناسب ما أنزل إليك. انظر إلى الانسجام، اختيار القرآن عجيب، يؤدي عدة أغراض. لذلك أنا أؤكد للطلاب للأكاديميين، اختيار ما أنزل إليك يخدم عدة أشياء. يخدم القرآن، يخدم إنزال، يخدم تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم التزاوج بين الجملتين وما أنزل من قبلك. التي بقيت جملة يريدون، واحد يقول يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنا وأنت تقول ما شأنهم؟ يريدون، جملة استئنافية تبين سؤالا ينقدح في ذهنك. لماذا جاءت استئنافية ولم تأتي معطوفة؟ لترد على جواب يقول ما شأنهم؟ قل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. آخر شيء أقف عنده، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. ماذا تلاحظ سيد محمد من حيث المصدر؟ أن يضلهم ضلالا. جيد، يضل الفعل أضل، أضل تضل إضلالا. نعم. أكرم إكراما، أخرج إخراجا، شكرا. أن يضلهم إضلالا، ضلالا. ضلالا مصدر ضل، ضلالا، ضل ضلالا. إذن عندنا هنا إيجاز عجيب، أن يضلهم إضلالا فيضلوا ضلالا. الشيطان هو يجتهد أن يضلك إضلالا حتى أنت أيها الإنسان تضل بنفسك ضلالا. أيوه. إذن أتى بالفعل من جهة وأتى بالمصدر من جهة، إيجاز عجيب في بيان معاني القرآن. هذا على شكلة وتبتل إليه تبتيلا، تبتل إليه تبتلا إلى أن يصبح تبتلك تبتيلا. فيها الكثرة. فالقرآن يوجز إيجازا عجيبا بالإتيان بالفعل من صيغة وبالمصدر من صيغة أخرى. ويريد الشيطان أن يضلهم إضلالا فيضلوا ضلالا. شكرا. بقي شيء أخير، ضلالا مبينا أم بعيدا؟ قال بعيدا. البعد في المسافات أم في الأفكار؟ كل شيء. جميل، لكن الأصل، الأصل في المسافات، في المسافات والأزمنة. زمن بعيد أو مسافة بعيدة. جيد، الضلال، أصل الضلال ما هو الضلال؟ عكس الحق. شكرا، هذا مجازي، ضلال ضد الحق، ضلال ضد الهدى. لكن إنسان ذهب في الصحراء فضل وتاه، أصل الضلال في الصحراء والفيافي، صحيح. يضل فلا يعرف الطريق. عندما قال يضل في الفيافي والمفاوز ولا يهتدي إلى الطريق، كلما ضل عن الطريق بعد عن المحل المطلوب، صحيح. كلما ضل عن طريقه بعد عن المحل المطلوب، عن الصواب، عن الصواب. فوصف الضلال المعنوي بالبعد الذي في الصحراء. تفهمت القصة؟ نعم. هذا انسجام عجيب. أتى بكلمة من الصحراء حيث الإنسان العادي يضل فيها، ووصفها بالبعد الذي يكون عندما يبتعد عن المكان المطلوب فيضل ضلالا بعيدا، وهنا ضلالا وكفرا وانحرافا كبيرا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. وإذا قيل لهم، ما زلنا الحديث عن هذه الحادثة، شكرا، لا عن من؟ عن المنافقين. عن المنافقين، نعم. إذا الآية الأولى كانت عن المنافقين ودخل معهم أهل الكتاب. وإذا قيل لهم تعالوا، قيل من الذي قال لهم؟ لا يهم. شكرا، هذا جواب. دقيقة شوي. وإن قيل لهم، لا، وقال وإذا قيل، سيقال. إذا تفيد الشرط المحقق. قيل لم يهم أن يقول له فلان أم جاره أم الرسول صلى الله عليه وسلم أم الصحابي. يا ما أكثر من قال لهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى الرسول وأقبلوا إلى الرسول يستغفر لكم الله. فالمنافقون كانوا مصرين. نأتي الآن، وإذا قيل لهم هلموا أقبلوا. ما معنى تعالوا؟ هلموا تعالوا أقبلوا. أقبلوا، لكن تعالوا ارتفعوا إلى القرآن، ارتفعوا إلى مبادئ الإسلام ولا تتحاكموا إلى الطاغوت. تعالوا فيها معنى أقبلوا وهلموا، وفيها التعالي إلى مبادئ الإسلام السامية. واضح أستاذ محمد؟ فالعبارة القرآنية دقيقة، بمعنى أنتم في وهدة وأنتم في حضيض الجاهلية، ارتفعوا إلى أحكام القرآن. زيد، ماذا يقولون؟ إلى ما أنزل، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. انظر هنا، تعالوا إلى ما أنزل الله، ما هو؟ القرآن. وإلى الرسول، إلى سنته، صحيح. لكن هل يليق يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى سنته؟ ما هو موجود، لأنه موجود. قال تعالوا إليه. أما عندما يموت صلى الله عليه وسلم تعالوا إلى سنته. واضح. جيد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. جميل. هنا ما لاحظت وإذا قيل، إذا قيل لهم، شكرا، رأيتهم، عدول، عدول التفات. نعم. من الإضمار إلى الإظهار سجل عليهم صفة النفاق، كيف نقول، صريحة. هؤلاء منافقون نفاقا. ما قال رأيتهم يصدون، لم يقل، وإلا المقتضى وإذا قيل لهم رأيتهم يصدون. رأيت المنافقين سجل صفة النفاق عليهم. يصدون عنك صدا أم صدودا؟ صدودا. هم في أنفسهم يصدون صدودا ويصدون غيرهم صدا. الفعل صد، كيف أقول، لازم ومتعدي. صد صدا، إذا صد صدا متعدي، صددته عنك صدا. وصد صدودا مفعول مطلق، هذه صدودا مفعول مطلق مؤكد، صد هو بنفسه صدودا. واضح. ما معنى صد صدودا؟ أي أعرض إعراضا كبيرا. كانوا للأسف الشديد عندما يقال لهم تعالوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وينصحكم ويشرح لكم حكم الله، يصدون ويعرضون ويستغشون ثيابهم. لكن حذف الموصوف هنا، قال يصدون عنك صدودا، صدودا كبيرا، صدودا يكفي. لو قال يصدون عنك تكفي، صدودا مفعول مطلق، لو وصفها لزاد، وهو صدود كبير والعياذ بالله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. الفاء تفريعية عما سبق، تفريعية. يصدون عنك صدودا، فكيف إذا، فاء تفريعية عما سبق. هنا كيف كما تعرف تسأل عن الحال، عن الكيفية. شكرا. سؤال عن الحال والكيفية. فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة؟ هم الآن يصدون عنك يا نبي الإسلام في حال السلامة، حال السلامة، لا يوجد حرب، لا يوجد فضيحة، لا يوجد مصيبة. كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم، أو بما قدمت، عفوا، بما وين أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. أسف أنا لأني أفسر بالمعنى بما قدمت أيديهم، بما كسبت واقترفت أيديهم. ما هي المصيبة التي تصيبهم؟ افتضح أمرهم. لما نزل قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون، جاءوا يقولون يا رسول الله والله صحيح نحن ذهبنا وتحاكمنا إلى الكاهن الفلاني، نحن لم نشأ أن نزعجك، مقامك كبير ونحن لا نريد أن نزعجك في مقامك النبوي العظيم، إن أردنا إلا إصلاحا وتوفيقا. كيف إذا أصابتهم مصيبة إحسانا طبعا إحسانا وتوفيقا إحسانا وتوفيقا كيف إذا افتضح أمرهم؟ السؤال، المنافقون من هم؟ يعيشون في المجتمع المسلم المدني، نعم المدني، ويدعون أنهم مسلمون. ما فائدتهم؟ يستفيدون من كل أحكام الإسلام. أولا حقنوا دماءهم، جاءت غنيمة يأخذون، الراحة النفسية يعني إن صحتها، لكنهم يبطنون غير ما يظهرون. أيوة، لكنهم مستفيدون من ظاهر الإسلام، الغطاء الشرعي الإسلامي. شكرا. عندما يفضحون ويقول القرآن عنهم منافقون، هذه مصيبة كبيرة تمنعهم من عدة أشياء، وبالتالي فكيف بهم والحال أنهم يفتضحون وتنزل بهم مصيبة. يومها كيف سيأتونك؟ أقرأ لي. ثم جاءوك يحلفون. ثم جاءوك، مش أتوك، جاءوك، فيها مجيء، فيها مشقة. يحلفون، حال كونهم يحلفون ويرددون الأيمان المغلظة بالله، بالله إن أردنا، أي ما أردنا إلا إحسانا وإصلاحا وتوفيقا. توفيقا بين من ومن؟ بين المتخاصمين، بين والله إحنا أردنا أن نحلها بطريقة ودية ولم نشأ أن نزعجك يا نبي الإسلام، والله أقدر الناس على الحديث هم المنافقون. بقي أن أشرح شيئا أستاذ محمد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ يصيبهم الله بالمصيبة أم المصيبة أصابتهم؟ الله يكتب المصيبة عليهم. في القرآن يصيبهم الله، فعلم أن ما أصابك الله، لا يعني وما من مصيبة، لا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طبعا يصيبهم الله ببعض ما كسبوا، الله هو الذي يقدر. لكن هذا التعبير إذا أصابتهم مصيبة، المصيبة تتربص بهم، هنا إسناد عقلي أسندت الإصابة للمصيبة، فهي تتربص تريد أن تنتقم منهم لأنهم لم يتحاكموا إلى الله ورسوله وتحاكموا إلى الطاغوت. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعدما وصفهم ونعتهم وميزهم بما سبق، أولا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم لا يؤمنون في الحقيقة، يتحكمون إلى الطاغوت، كثيروا الحلف، يحلفون على الباطل، يلفقون. عندما فضحهم بالصور والنعوت السابقة، أولئك المميزون بالصفات القبيحة السابقة الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ماذا يوجد في قلوبهم؟ نفاق. نفاق، النفاق. لماذا يعلم الله النفاق في قلوبهم؟ ما مبهمة فيه نفاق وشنآن وحقد وكراهية وأشياء أخرى، ما مبهمة تدل على كل ما في قلوبهم، كل قبيح، كل قبيح. فلذلك هم يضطربون، لم يقل نفاق قلوبهم، أكثر من نفاق. ما في قلوبهم جيد، ما المطلوب؟ فأعرض عنهم. أيوة، أنا قلت ما المطلوب فأنت أجبت. إذن إذا علمت ذلك فأعرض. إذن فأعرض جواب شرط محذوف. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، نقطة. إذا علمت حالهم وأحوالهم فأعرض عنهم. واقع في جواب شرط محذوف يدل عليه السياق. ما معنى أعرض عنهم؟ يعني أدبر عنهم، صد عنهم، لا تهتم بهم. الإعراض عن الشيء هو عدم الانتباه إليه، وهو من باب أن يعطيهم عارضه. شكرا، رائع. وكفى بالإعراض عقابا. تخيل نبي الإسلام، نبي المرحمة الذي الكل يحب أن ينظر في وجهه، قل أنت أعرض عنهم فقط، وكفى بالإعراض عقوبة. وعظهم، ذكرهم وخوفهم بالله سبحانه وتعالى. أعطاه ثلاثة حلول. عظهم، الموعظة هي تخويف مع وعظ للقلوب وترقيق لها لعلهم يعودون. شوف إلى حد الآن الله تعالى يريدهم أن يعودوا إليه سبحانه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بليغا. قل لهم كلاما بليغا، والله كانوا فصحاء. والكلام البليغ يؤثر، بليغ من عدة نواحي، بليغ بلاغة لغوية وبليغ مؤثر، يعني يبلغ هدفه، يبلغ هدفه ويصل إلى شغاف قلوبهم. قل لهم قولا بليغا، أنا أقول لك آخر شيء، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم. ما معنى في؟ في ظرفية، يعني يقع القول في أنفسهم. شكرا شكرا، أنت أولتها من عندك، رائع. قل لهم قولا ألقه في قلوبهم، صبه صبا وأفرغه في نفوسهم، وبالتالي حتى يتأثروا ويعودوا إلى ما أنزل الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الآيات التالية كذلك تتحدث حول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه بإذن الله، ثم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني لا زال الحديث يتحدث عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.